بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. واحفظ القائمين على هذا الصرح العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. قد توقفنا في الحصة الماضية في الآية الثامنة من سورة البقرة من قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني القراءة الفردية. وقبل أن نبدأ لابد أن نذكر مع أو نتذكر تعريف النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة هي التي تثبت في الخط وفي اللفظ وفي الوصل وفي الوقف، وتوجد في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف، وتقع متوسطة مثل ينهون فسينغضون، ومتطرفة مثل من وعن. أما التنوين فإنه يكتب على الحرف الأخير من الاسم فتحتين أو ضمتين أو كسرتين، بمعنى ذلك أن النون الساكنة تأتي في الأفعال وفي الحروف وفي الأسماء، وتقع متوسطة ومتطرفة. أما التنوين فلا يقع إلا في آخر الأسماء. ونبدأ في حكم الأظهار. في حكم الإظهار كما بينا سابقا قلنا أن أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. وقد أخذنا الإظهار أولا، قلنا أن الإظهار معناه إظهار النون عند النطق بها من غير غنة فيها، ويكون ذلك عند ستة أحرف: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وتسمى حروف حلقية. الشاهد من متن الجزرية: فعند حرف الحلق أظهر. نعيدها: فعند حرف الحلق أظهر. أعيدوها: فعند حرف الحلق أظهر. فعند حرف الحلق أظهر. ما معنى فعند حرف الحلق أظهر؟ يعني أظهر النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق الستة التي بيناها في الحصة الفارطة. نعيد الشاهد: إذا قلت لكم معناها ائتي بالشاهد، أو قلت لأحد منكم ائتي بالشاهد من متن الجزرية لحكم الإظهار، إظهار النون الساكنة والتنوين، مباشرة يقول: فعند حرف الحلق أظهر. أعدها: فعند حرف الحلق أظهر. فعند حرف الحلق أظهر. إذن بينا بما فيه الكفاية، وننتقل إلى الآية الكريمة ونواصل مع الأخ الفاضل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم الآ قل آ الآ اللي يهمنا هو الإظهار في باب النون الساكنة والتنوين. وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يخدعون. أعطي الحرف حقه والمد حقه. وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. خلص الحروف. وما يخادعون إلا أنفسهم. إلا أم إلا ما الطبيعي. إلا أنفسهم. أم مش أن أنفسهم. إلا أنفسهم وما يشعرون. يشعروا را هنا مفخمة. وما يشعرون. عورو عو مرققة. را رو مفخمة. وما يشعرون. يشعرون. وما يشعرون في قلوبهم مرض. لا وصل. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن أين حكم الإظهار في هذه الآية؟ تكلم. عذاب. ولهم عذاب أليم. التنوين. التنوين هو في الباء في لفظ عذاب بعده حلق. وحرف الحلق في الهمزة من لفظ أليم. أليم من لفظ. ونجد أن التنوين مركب. نحن قلنا بيناه معنى نون ساكنة والتنوين إظهار النون أو التنوين عند النطق بها من غير غنة. ولهم عذاب أليم. ولهم أعدها. ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما شمم أليم مم أليم جمم جمع أليم ماموم. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. لا ما بلغوش ليه مد. لا تفسدوا في الأرض. لا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هكذا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. عندك القلت الراء انتبه جيدا وعندك الضاد لم تخرجه من مخرجه واصل. ألا إن ألا تختفها عند البعض حتى عند البعض مقرئين يخطو مو من الطبيعي تقوم ذات الحرف أو ذات الكلمة إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. هذا المد الطبيعي تعريفه. ويأتي ذاك المد الجائز يأتي منفصلا ومتصلا سنبين ذلك في بابه. اليوم خلينا في الإظهار حكم الإظهار ألا حكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين ألا وهو الإظهار. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا قل لهم علش. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ولكن رائحة التنوين تنتفي تماما. هذا يا الحقيقة نحن ما نتقدموش من له مازال الحكم لابد أن نتحكم قبل كل شيء في الحكم الإظهار. لكن أنت أخطأت في النون عند اللام وحكمها الإدغام من غير غنة. لما تقول ولكن ولكن لكن ما معنى الإدخال؟ الإدغام هو إدخال الشيء في الشيء، إدغام أي ولا ساكن في متحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني مشددا من جنسه. ولكن كل ولكن، لأن البعض يقول ولكن لا تعلمون، هذا خطأ. أنت أدغمت، حكمها الإدغام أن الساكن ينتفي تماما من اللفظ. ولكن هنا الكاف ولام، النون الساكنة انتفت حذفت. ولكن لا يعلمون. نواصل إن شاء الله كما قلنا القراءة الجماعية، هذا في الثمن الجديد إن شاء الله، ثم بعد ذلك نحاول، لأن في الحقيقة ما زلنا في حكم الإظهار، معناها نواصل في هذه الحصة كذلك إن شاء الله، وبعد ذلك كل ما يأتينا حكم معناها أخذناه نأتي بالشاهد. وإذا قلت لكم ائتي بالشاهد من متن الجزرية لحكم الإظهار من أحكام النون الساكنة والتنوين، الشاهد هو فعند حرف الحلق أظهر، فعند حرف الحلق أظهر، بمعنى أيها القارئ إذا أتاك تنوين أو اعترضك تنوين أو نون ساكنة وأتى بعدهما حرف من حروف الحلق أظهرهما. وقلنا معنى الإظهار معناه إظهار النون عند النطق بها من غير غنة فيها. قلنا كما قلنا في الحصة الماضية يأتي عند ستة أحرف، هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وتسمى كما قلنا حروف حلقية. نواصل إن شاء الله مع بعضنا دعوة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لا نقول اشترى، اشترى اشترى مفخمة، الضا لا نقول الضلالة، الضا الضلالة الضلالة أي الضا، نسمع له صوت الرخاوة في الساكن وفي المضاعف. نعيد الآية. أولئك الذين اشتروا الضلالة، الذين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اسمعوها جيدا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة الضلالة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ما مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قلنا في ظلمات الإدغام بلا غنة، هو مازال الإدغام في اللام والراء إلى بغنة، لازم يسمعوها جيدا. ظلمات لا، ظلمات لا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لاحظ هنا فلما أضاء، كلمة تموج هنا فتحة، أضاء أضاء أضاء، لا نقول أضاء، لا نضم، لا نضم شفاهنا يعني شفتان، لا تضم في الحرف المفتوح. حينما نقول أضاء عند البعض يقولون فلما أضاء يا آآ، فلما أضاء أضاء أضاءت ما حوله. عيده مثلهم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. را مفخمة يرجعون. فهم لا يرجعون. ولا نقلقلها، ليست فيها قلقلة، لا نقول يرجعون، يرجعون. فهم لا يرجعون. لا يرجعون. لا يرجعون. لا يرجعون. لا يرجعون. نعيد الآية. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. حينما قلت بكم عمي لما تقلق؟ هنا حكم، أي حكم الإظهار، حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة، وقد أخذناه واليوم نتدارسه مع بعضنا إن شاء الله. أين التنوين هنا في هذه الآية؟ التنوين هو فوق الميم من لفظ بكم، وحرف الحلق العين من عمي، حكمه الإظهار. وقد رأينا هو أمامنا، ونجد أن التنوين مركب، معنى مركبا معنى وحدة فوق من وحدة، دلالة على الإظهار. لو كان جاء متتابع نجد أن الحركة الأخيرة لها حكم سيأتي، لا نتعجل. إذن الذي بين أيدينا هو الإظهار، إظهار العلامة متاعه أتات النون الساكنة غير معرات من السكون، بمعنى فوقها سكون إلا عند الواو والياء، سنبين ذلك في بابه إن شاء الله. ويتبين لنا من ذلك أن التنوين إذا أتى مركبا دلالة على حكم الإظهار، وأن أحد حروف الحلق أتت بعده في الكلمة التي تلي. أعيد الآية. صم بكم عمي فهم لا يرجعون.

ألا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله لله لله بين الحركة الكسرة حركة تسافلية لله لله لله لله لله أعدها لله أحسن. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله نزلنا واحرص على السكون في جعلنا نعمت والمغضوب مع ضللنا يقول ابن الجزري. ونبين أن اللام والنون اللام تخرج واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت اجعلوها تحت اللام قليلة. والذي لا ينتبه إذا كانت اللام ساكنة وبعدها نون في كلمتها فالذي لا ينتبه يقع الإدغام وذلك لقرب مخرجهما. أعيدوها. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة رقق السين فأتوا بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ورقق والراء مفخمة. أعيد الآية. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نقول الأن الأن ليست فيها قلقل. هنا ملاحظة عامة أن النون في لفظ الأنهار الأنهار ما حكم لفظ الأنهار؟ الإدغام بغنة أم الإظهار؟ حكمه ماذا؟ الإظهار. النون الساكنة كما نعلم قلنا سابقا أن النون غير مجردة من السكون. ما معنى غير مجردة؟ معناها ثابت السكون فوق منها، السكون فوقها. ونلاحظها مع بعضنا بعضا في المصحف أن النون فوقها سكون

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لا يرجعون. لا يرجعون. انتقاد تشير إلى القلقلة. فهم لا ير. فهم لا يرجعون. فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. نحن قلنا نقول من الصواعق عيقي من الصواعق من أعدها من الصواعق من الصواعق لا مد في العين ليست فيها مد. من الصواعق من الصواعق حذر الموت من الصواعق حذر الموت. أضاء هذا ذا المرقق. نحن قلنا باش نبدو ناخذ مع بعضنا إن شاء الله الحروف المرققة والحروف المفخمة. نحن قلنا الحروف الهجائية 29 حرف عند المحققين وفي مقال عند بعضهم قال 28 ويترك الهمزة ويقول لا صورة لها. نحن نقول الحروف الهجائية قداش فيها من حرف مفخم؟ 7. تسمى حروف الاستعلاء. حروف الاستعلاء هي خص ضغط قظ. خص ضغط قظ قداش من حرف؟ خص ضغط قظ ردبان 7 أحرف مجموعة في قول من الجزري خص ضغط قض. هذه الحروف كلها مفخمة وباقي حروف الهجاء مستفلة وكل مستفل مرقق من قول من الجزري ورققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. إذا نقول أن الحروف الهجائية غير حروف الاستعلاء كلها مرققة ما عدا اللام والراء بشروط وسيأتي بيانهما في بابهما إن شاء الله. إذن نحترز من التفخيم والترقيق. فإن كان حرف مرقق رققناه وإن كان حرف مفخم فخمنا. إذن نواصل إن شاء الله بقوله تعالى والله محيط بالكافرين. والله محيط بالكافرين. محيط طم مش أم جماع. والله محيط بالكافرين. والله محيط بالكافرين. بالكي بالكاء رد فرق بين كاء وبين كي يسمى هذا جنوح. قل كاء كا. قل لي اكتب حرف الكي هذه نشاز. كاء كا. بالكافرين. بالكافرين. بالكافرين. بالكافرين. كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا. أعيد الآية. و و و و و و مرقق هنا. والله نقول نحترز أخذنا الإظهار ونحترز ردوا بالنا من التفخيم والترقيق. بينا قلنا الحروف المفخمة هما 7 خص ضغط القذ وباقي حروف الهجاء مرققة ما عدا اللام والراء بشروط سيتبين ذلك في بابهما إن شاء الله وسنبين ذلك. والله والله و والله محيط بالكافرين. يقولوا مو جيما والله مو ما مو والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصار علشان بسمعهم حرف مخفف نلق بسمعهم نشاز هذه يسموه تكلف وتعسف بسمعهم عيدة. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم الميم ليست فيها قلقلة بسمعهم وأبصارهم تقول بسمع ما هي القلقلة القلقلة اضطراب في المخرج أي إعادة الحرف مرتين لما تقول بسمعهم ماذا وقع انطباق في الشفتين فقط لما تقول بسمع وقع انطباق وانفراج قلت أعدت الحرف مرتين قلنا حروف القلقلة سنبين ذلك في باب القلقلة إن شاء الله وأن الميم ليست من حروف القلقلة أعد الآية ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير إن هذا الصواب إن الله على من برغوش في التعسف إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قل خلقكم خالق مفخم مرقق بين مفخمين إلا مرقق جاء بين مفخمين الخاء مفخم والقاف مفخم خالقكم أعد الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم هنا سنبين ذلك حروف الاستعلاء حروف المفخمة خص ضغط هاو هنا الخاء قبل اللام خاء خص ضغط القذ القاف هنا اللام ورقة هل يوجد اللام من حروف الاستعلاء لا ليس موجود إذن فهو مرق وهو مستفل ورقق المستفل من أحرفه كما ذكرنا كما قال ابن الجزري إذن الصواب هو خالق. وقع إيه ورقق حرف مرقق بين مفخمين نحترز منه نقول خالقكم أعيدها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم هنا شوف تمطط الحروف لما قلتم

فأتوا بصورة فأتوا من غير قلقلة فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. من دون الله من دون الله بين الحركات من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم صدق الله العظيم. أن نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.